قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، أيضا نتابع الحديث عن عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح، كلها أسماء لعمرة واحدة أداها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من العام السابع من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما عمرة القضاء سميت بهذا الاسم لأنها كانت قضاء لعمرة الحديبية التي كانت في العام السابق والعام السادس، لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ومعه 1400 من أصحابه، وصدتهم قريش عن البيت، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يعتمروا ذبح الهدي، حلقوا ذبح الهدي ورجعوا الصحابة ولم يعتمروا، يعني لم يفعلوا أفعال العمرة في سنة 6، وإنما تم إبرام صلح الحديبية مع قريش على أن تتوقف الحرب بينهما بين المسلمين وبين قريش لمدة 10 سنوات مع بنود أخرى. بنود صلح الحديبية تقريبا كانت حوالي 7 أو أكثر، فمن ضمنها أن تتوقف الحرب بين المسلمين وبين قريش أو بين قريش وبين المسلمين 10 سنوات. وهذا ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان هدف عظيم يسعى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم كان من شروط صلح الحديبية أن يرجع المسلمون في هذا العام فلا يؤدوا العمرة، ويعودوا في العام القادم والعام 7 لأداء العمرة، ولا يدخلون مكة بالسلاح وإنما يدخلون بالسيوف في القرب مغمودة يعني، وأن يمكثوا في مكة ما شاءت قريش كده، يعني بعض التعبيرات قريبة من هذا، 3 أيام أو ما شاءت قريش. ومن ضمن الشروط برضو إن المسلمين لما ييجوا مكة لا يخرجون أحدا، لا يأخذون أحدا من أهل مكة، وإن رغب أحد في البقاء في مكة لا يأخذونه. ده غير الشروط الثانية، إن اللي يروح المدينة ملزم إن يرجع تاني مكة، واللي يجي مكة مش ملزمين يرجعوه. لا، ده كمان لما المسلمين يجوا مكة السنة الجاية اللي يحب يقعد في مكة خلاص له ذلك، لا يجبره الرسول على العودة إلى المدينة، ولا يخرج المسلمون أحدا من مكة، وكمان ما تاخدوش حد معاكم لما تيجوا مكة السنة الجاية، ما تاخدوش حد معاكم. وبقية الشروط عارفينها، من شاء أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم دخل معه، وكان له ما له وعليه ما عليه، ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل معها وكان له ما لها وعليه ما عليها، شروط يعني. ودارت الأيام، مر الزمن، وجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء. ما دي قضاء، دي اسمها بقى عمرة القضاء عشان ايه؟ قضاء عن السنة اللي فات، دي بدل دي، واسمها عمرة القضية، القضية اللي هي الصلح يعني، التقاضي، تم التقاضي على هذا ان هم يرجعوا في نفس المعاد، وهي هي عمرة الصلح عشان اتفق عليها في الصلح الحديبية، واسمها عمرة القصاص لأن هذه العمرة بعد أدائها، بعد أن لما أداها ورجع المدينة، نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. نزلت في عمرة القضاء، هذه الآيات دي نزلت بعد انتهاء عمرة القضاء. الشهر حرام لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في شهر حرام، والنبي رجع في الشهر الحرام، نفس الشهر نفس التوقيت. فنزل قول الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، ده بده، ودي قصد دي، ودي بدل دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فسميت هذه العمرة بعمرة القصاص، ليها أسامي متعددة. المقصد اتكلمنا يعني عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان معاه 1400 هم بتوع صلح الحديبية، وإلا اللي استشهد، ومعاه عدد إضافي، معاه 600 زيادة، النبي خرج ب2000 من الرجال، هم 1400 بتوع صلح الحديبية، ومعاه 600 زيادة أحبوا أن يؤدوا العمرة، وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن متفق على عدد بعينه، ما كانش فيه اتفاق أن اللي يجوا يعملوا عمرة عدد معين، فاللي أراد الخروج للعمرة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عددا من النساء والأطفال، فالرجال فقط كانوا 2000، لسه في نساء كتير، ولسه حتى في صبيان، صبيان المسلمين رايحين يعملوا عمرة، الأب واخد ابنه أو واخد أولاده ورايح بيهم لأداء العمرة، وده برضو يعني درس لينا نتعلم، اللي يروح يعمل عمرة ويقدر ياخد ولاده، ياخد ولاده يزورهم البيت الحرام، يعرفهم الطواف، يطوفوا ويسعوا ويشوفوا البركة، البركة، فهذا البيت مبارك، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، بركة على الناس، فاللي يروح هناك يأتي بالبركات، بركات الدين والإيمان وبركات الدنيا والآخرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، والبركة من الله، ربنا هو الذي بارك هذا المكان وبارك هذه البقعة، فاللي يروح في البركة ديت يأتي محملا بالبركات، خيرات كثيرة جدا من خيرات الدين وخيرات الدنيا وخيرات الآخرة. المقصد أن الصحابة خدوا النساء وخدوا الصبيان وراحوا لأداء العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معلومة ما قلتهاش أنا الأسبوع الماضي، قبل النبي ما يطلع من المدينة عليه الصلاة والسلام، أرسل رجلان اللي هما أوس بن خولي وأبو رافع مولاه، خد بالك قبل النبي ما يطلع للعمرة أصلا، بعتهم بعتهم مكة، رايحين لمين؟ رايحين للعباس بن عبد المطلب، ليه؟ علشان يتفقوا معه على تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث في الوقت ده عندها 26 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ 60 سنة عليه الصلاة والسلام، والنبي أرسل يتزوج منها. ليه؟ ما فيش كتير في كتب السير والتراجم ذكر السبب بوضوح يعني، بس احنا ممكن نستشفه. ميمونة بنت الحارث كانت قد تزوجت قبل ذلك مرتين، تزوجت من رجل في الجاهلية وفارقها طلقها، ثم تزوجها رجل ثاني هو أبو ره أو أبو ره وتوفي عنها ومات. وبعدين ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل زوجة سيدنا العباس. واحدة واحدة، ميمونة أخت أم الفضل، أم الفضل دي زوجة العباس. كأن أم الفضل قالت لها تتزوجي مرة ثالثة، تتجوزي مرة ثالثة، لا خلاص الأمر ليك أنت مثلا. فوكلت أمر زواجها إلى أم الفضل، قالت لها اللي أنت تتجوزيني منه أنا موافق. وأوكلت أم الفضل أمرها إلى العباس. واحدة واحدة، ميمونة قالت لأم الفضل اللي أنت تعمليه علي ما يمشي، يعني اللي انت تجوزين منه ماشي يمشي. فأم الفضل قالت أنا ماليش أجوز دي، فوكلت أمرها لمين؟ العباس. قالت له اللي انت تجوزه لها هيمشي. فأرسل العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الموضوع في إيدي، أنا عقدة النكاح في إيدي، أنا بقيت ولي أمرها ملاش حد، وأنا بعت لك لتتزوجها. وصل كده الصورة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن خولة، بن خولة وأبو رافع للاتفاق على أمر الزواج. النبي موافق، ما سيدنا عباس بعت، النبي بقى عليه الصلاة والسلام بيبعت له أنا موافق. والترتيبات احنا جايين قريب في العمرة في شهر ذي القعدة جايين، يبقى الترتيب الدخول والبناء واحنا جايين، لما نيجي ونخلص العمرة يبقى هناك، بس اللي انا موافق على الزواج. فالنبي بعت اثنين من الصحابة، فلما النبي بعتهم كان النبي محرم ولا مش محرم؟ مش محرم لسه، ده قبل العمرة، قبل العمرة. دي حللنا بعض الاشكالات اللي تتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث. وراحوا الاثنين، طلعوا وهم طالعين خدوا سكة البحر الساحل، فعدوا على رابغ وأضلا بعيريهما، كل واحد الجمال بتاعه ضاع، هربت الجمال. فراد يدور فين لقوا الجمال. لما لقوهم ماشيين كان النبي أحرم بالعمرة في المدينة صلى الله عليه وسلم، كان النبي أحرم بالعمرة والصحابة طلعوا معاه والتقوا في الطريق المؤدي إليه بعد ما قعدوا في رابغ مدة يدور على الجمل ولا أقدار ولا أقدار، لقوا الجمال والنبي كانوا مسكة فراحوا معاه. خلاص قلت لكم اللي حصل في مر الزهران واللي فات، وبعدين في لاء جاب النبي بعد ان جعفر يذكر امر ميمونه، يعني يتكرر بالامر والخطوبه لما كان مرتب وكده، فقالت الجمل بما حمل بما عليه الله ورسوله. لما النبي بعد سيدنا جعفر، النبي كان محرم ولا مش محرم؟ النبي كان محرم، بس الزواج تم قبل ذلك ولا لم يتم؟ خلاص تم القبول والامور متفق عليه. وكان برضه الرد وصل مع المسلك العباس، بس التاكيد على الامر ده كان مع الصحابيين نوح بن خولة وابو رافع رضي الله عنهم. وبعدين خلاص النبي دخل مكة عليه الصلاة والسلام قرب وكان واخد معاه الهدي النبي 61 بدنا عليه الصلاة والسلام على عدد سنوات عمره الشريف المبارك. السنة دي النبي كان عنده 60 سنة عليه الصلاة والسلام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذي طوى. ذي طوى دي جوه مكة ده خلاص ده قريبة جدا من الحرم. ذي طوى لما وصل ذي طوى النبي ركب على ناقته عليه الصلاة والسلام وراكب خنزاقا وجد ذلك وعبد الله بن رواحه اخذ بزمام الناقه يرشد الاشعار يقول خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في سبيله قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله ان خير القتل في سبيله يا رب اني مؤمن بقيله اليوم نطلبكم على تاويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهر القليل عن قليله. سيدنا عمر بن رواحه في حرب الله وبين يدي رسول الله والنبي يقول له خلي عنا يا عمر اللي هو اسرع فيهم من نطح الملاك قبل النار يا طرش طبعا كان عرض ربه وقلناها المرة فاتت وبعدين ناس كتير من أهل مكة طلعوا منها البعض طلع عشان هدف معين حتى لا يرى الرسول ولا أصحابه ناس كده عندهم وناس طالعين تانيين طالعين عشان يشوفوا كويس قول سبحان الله نوعيات بقى كل واحد له دماغ وله تفكير وله طباع وله ميول واحد طالع هربان في الجبال عشان ما يشوفش واحد طالع فوق جبل عشان يشوف كويس عشان المنظر بقى كله العدد ده كله يمشي ازاي ويعرفين ايه ويمشوا ازاي ويتصرفوا ازاي وناس جوه مكه طالعين على جبل ابي قعيتعان وقعيتعان اللي بيبص على طول على الحج وناس في دار الندوة كل ده يعني واقف ينظر الوقت ده مهم جدا الناس مترقبة وزي ما قلت لك خرجت إشاعة والمسلمين في مر الظهران أن قريشا تقول يقدم عليكم وفد المدينة وفد يثرب قوم قد أنهكتهم الحمى أنهكتهم الحمى وبعض الروايات ان هم قالوا ايه لا ينبعثون من العجف لا ينبعثون يعني مش قادرين يقوموا من العجف يعني ايه نحاف ونحال وهزلانين ومش قادرين يقوموا دي كانت امنيتهم كده يتمنوا ان هم يشوفوا المنظر ده واحد نفسه يشوف المنظر في عيال يا دايم يمكن نفسه يشوفهم كده مش قادرين يتحركوا وما بقدروش يمشوا نفسه يشوفهم كذا كذا وزي ما قلت لك واحد قال نفسه يشوفهم كذا والتاني قال ايه لا هم كذا والتالت قال كذا كذا لحد ما الإشاعة كبرت المقصد ان الاخبار دي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عارف انه يقولوا ايه وعايزين يشوفوا ايه ويفكروا ازاي ها؟ فلما النبي عليه الصلاة والسلام دخل ذي طوى وقف على دابته على الناقة وعبد الله بن رواحة بيقول هذه الأشعار للناس سمعين اللي خلاص بيترقبوا عايزين يشوفوا المنظر ده فبقول لهم خلوا بني الكفار عن سبيله وسع خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله أن خير القتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله أعرف الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله يعني عشان يبقى القرآن بيتطبق بالفعل كما ضربناكم على تنزيله ضربناكم عشان تصدقوه والنهاردة هنضربكم عشان احنا عشان تشوفوه كده بيتطبق فعلا وحكما يعني ضربا يزيل الهام عن مقيله يطير الرؤوس من الرقاب يذهل الخليل عن خليله ضربا يشتت كده عن ربكه ضرب يذهل الخليل عن خليله كلام قوي جدا ده معاني كبيرة جدا. وسيدنا عمر يقول له تقول الشعر في حرم الله وبين هذا يا رسول الله تقول في عيد. طب كتول قبل ما نخش ده هو قاصد في الوقت ده. والنبي يقول له خلي عنه يا عمر سيبه يقول. أمحرم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول الشعر ذا نكاية في المشركين، إغاظة للمشركين، تخويف إرهاب للمشركين. النبي يقول له خلي عنه يا عمر لهو أسرع فيهم من نطح النبال، أقوى في التأثير من إحنا نرميهم بالنبال والسهام بي بي بي يعني يؤثر فيهم جدا. ذي قوة قريبة قوي من الحرم يعني من المسجد الحرام من الكعبة يعني. فلما النبي دخل فعلا بقى المسجد الحرام بقى عند الكعبة اطبع النبي صلى الله عليه وسلم، طبع يعني كشف عن ايه من كبد. والنبي ادى اوامر ونصايح للصحابة. شوف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة. النبي يدعي بالرحمة، شوف بقى عند الكعبة ومحرم. رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة، اللي يوريهم كده قوة غير عادية النبي دعاله بالرحمة. ادي حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اكشفوا عن المناكب واسعوا، كل واحد يبين كتفه ويسعى. وكمان النبي قال لهم ارملوا في الاشواط الثلاثة الاول. وكمان النبي قال لهم لا يرون منكم اليوم غميزة، يعني مش يشوفوش منكم حاجة النهاردة يغمزوكوا بيها، يعني كل واحد يكون في أكمل هيئة. أكمل هيئة بيننا وبين بعض، ممكن الإنسان يبقى إيه يترخى في بعض الأمور، إحنا عايزين بعض وفاهمين، إحنا فاهمين بعض عارفين. إنما النبي يقول لهم إيه، لا يرون اليوم منكم غميزة، ما يشوفوش منكم النهاردة حاجة يغمزوكوا. بص شوف لبسهم عامل إزاي، شوف مشيتهم عاملة ازاي، شوف اصواتهم عاملة ازاي، شوف تصرفاتهم ازاي. النبي يقول لهم خليكم في اكمل هيئة، مفيش بقى ايه استعداد والحاجات اللي ممكن يغمزوكوا ان انتوا تحت الانظار تحت المجهر كله عمال يبص دخلين. فالنبي يقول لهم لا يرون اليوم منكم ايه غميزة. شوف الدروس، شوف النبي يعلم الصحابة ايه. واحنا يا جماعه محتاجين للدروس دي احيانا يبقى احنا في تجمع او في مكان كده وتلاقي بعض الناس رافضنا، لما يشوفوا بقى السنيه جماعه الملتحين دول ويشوفوا الجماعه الدراويش دول هم يقعدوا يبصوا، وانت ما انتش هنا وانت قدام منهم هتطلع بمئة حاجه وحاجه يغمزوك ويغمزوني عليها، انت هتدي لهم المبرر. بص شايف عاملين ايه، ممكن واحد يتصرف تصرف يخلي الناس يجي لهم اشمئزاز، يخلي الناس يجي لهم قرف، يخلي الناس يجي لهم ايه استحقار مثلا او استقلال. لا خليك في اكمل هيئة، انت في وسط ناس وحطينك تحت المجهر تحت الميكروسكوب تحت النظر تحت البحث، لا يرون منك غميزة يغمزوك انت ولا غيرك بيها. خليك في اكمل هيئة، يمكن بينه وبينك انا اعذرك وانت تعذرني، انا فاهمك وانت فاهمني، بس قدام الناس ديت ما يشوفوش مني ولا منك غميزة يغمزك بيها ويلمزك بيها ويغمزني انا كمان ويلمزني بيها. بيننا وبين بعض حاجة، وقدام الكفار والمشركين دول حاجة تانية. الدرس ده مش من عندي يعني، المعنى بس انا بقوله لك. انما النبي قال للصحابة لا يرون منكم اليوم غميزة ولا حاجة يغمزوكوا بيها. لان بعض الناس ممكن يقتنع لما يشوف الناس دي في اكمل هيئة واكمل صورة واكمل حالة، بس هو ده الدين انا عايز ده، طالما الدين بيقول كده انا عايز الدين ده وعايز الناس دي يبقى معاهم. ان ممكن بعض الناس ينفر ناس تميل، واحنا في مقام الدعوة في حال الدعوة، دعوة الناس. خدت بالك؟ فإحنا أحيانا بنضع عوائق، عوائق قدام بعض الناس في مقام الدعوة، كل عمال يبص عليك ويشوف أحوالك ويراقبك وبتاع. خدت بالك؟ فأنت تكون في أكمل هيئة لما تحس إن الناس حاطينك إيه تحت المراقبة والمجهر والميكروسكوب والملاحظة، وشوف أنت بتتصرف إزاي، بتتكلم إزاي، بتاكل إزاي، لابس إيه، وبتتصرف إزاي، وهكذا. يعني الدرس ده محتاج تفصيل الحقيقة، بس يعني أنا قلت يعني اللي ربنا فتح عليا بيه الآن. ومش معنى كده إن إحنا يا جماعة نسيب ديننا عشان ما يشوفوش مننا غميزة يغمزونا بيها، أما أتصرف زي ما هم عايزين وأسيب ديني. لا طبعا ما بقولش كده، لا ما بقولش كده، بس ان الله جميل يحب الجمال خليه جميل. الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ما بيقال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس، وبطل الحق غمط الناس. فاحيانا تبقى مطلوب ان انت تبقى جميل قدام الناس، جميل في لبسك، جميل في نعلك، جميل في كلامك واسلوبك، جميل في اكلك وشربك، جميل في احوالك وتصرفاتك. المقصد شفت النبي قال للصحابه ايه عليه الصلاه والسلام بعد ما دخل المسجد، كشف الطبع يعني كشف عن منكبه الايمن، وقال للصحابه كشفوا عن المناكب واسعوا واسعوا، والنبي قال لهم ارملوا الثلاثة أشواط الأول. والنبي قال رحم الله امرأة أراهم اليوم من نفسه قوة. والمقصد فطبعا برضو على الصفا والمروة دول هيشوفوا، يعني الصفا والمروة مثلا هتبقى ايه لو على الرسمة دي تبقى مثلا كده كده الصفا والمروة، فهم بصين. فالنبي أمر الصحابة ان هم برضو ايه يهرولوا في الأشواط الثلاثة الأولى برضو، يمكن أصلا يتوقعن إيه من الهرولة اللي هنا نفسهم اتقطع مش هيجروا تاني. لا ده جروا بين الصفا والمروة، مسافة طويلة جدا بين الصفا والمروة، جروا الثلاث أشواط الأولانيين. فالكفار خلاص سلموا دول. طبعا والنبي خلص العمرة عليه الصلاة والسلام وحلق وذبح عند المروة، كانت الهدي والبد وصلت عند المروة. فالنبي ذبح 60 بدنة عليه الصلاة والسلام بعدد سني أو سنوات عمره الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام، ودي عمره. والنبي بيذبح في العمرة، ودي حاجة ما بيعملهاش الناس دلوقتي. ده حتى الصحابة ذبحوا. في بعض الروايات عن سيدنا عبد الله بن عباس أن الإبل عزت عليهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقر. عايزين إبل يذبحوها جمال يذبحوها بعد أداء العمرة مش لاقيين، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقر يذبحوا بقر. الصحابة ذبحوا في العمرة، فاللي يذبح أجر كبير وثواب كبير. والنبي قال عليه الصلاة والسلام ذبحتها هنا ومكة كلها منحم، لأن النبي ذبح عند المروة. فهنيجي أنا وأنت وكلنا عايزين نذبح عند المروة، فالنبي قال أنا ذبحت هنا ومكة كلها منحر، في أي مكان في مكة تذبح. تيسير وتخفيف على المسلمين. وأدى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، الحمد لله المسلمين، الحمد لله، ودي عمرة القضية. طيب كان في ناس النبي سيبهم في يأجج بتوع السلاح، فاكرين السلاح 200 دول هيأدوا العمرة امتى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام امر 200 تانيين من المسلمين يخرجوا بعد اداء العمرة، ويعطوا الفرصة لحراس الاسلحة ان يدخلوا مكة لاداء العمرة هم ايضا، يخشوا يعملوا العمرة والنبي لسه موجود في مكة عليه الصلاة والسلام. طب مين يطلع بقى من 2000؟ عايزين 200، مين يطلع؟ لو انت كنت موجود تطلع على الخليفة في مكة؟ اشوف كل واحد هيبقى ايه، واحد يقول انا عايز اقف مكة اطلع من مكة، ده انا بس ده تجيت مكة قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم عشان اتعلم منه. طيب انا ما صدقت وانت هتقول كده وانا اقول كده وانا اقول كده، امال مين يطلع للمتين اللي هناك دول؟ والسلاح اللي هناك محتاج حراسة، حراسة جامدة. ده لسه قبائل العرب لسه ما سلمتش، فلازم بقى ناس من الالفين هيطلعوا متين. هما دلوقتي مش الفين، الفين الا متين، صح ولا ايه؟ فلازم متين يروحوا، والمتين دول يجوا. وجم المتين وأدوا العمرة، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أيام. الصلوات بتيجي، موعد الصلوات في أذان ولا مفيش؟ في أذانات. مين اللي هيأذن؟ رضي الله عنه والله. يا سيدنا بلال هيأذن عند الكعبة، هيأذن في مكة. ده يا ما جرجروا على الأرض في مكة في يوم الأيام. لا مفيش، يا ما جرجروا في مكة، جرجروا كانوا بيربطوا الحبل في رقبته ويدوا الحبل للصبيان اجروا بيه، فالعيال يشدوا الحبل يشدوا الحبل حتى سيدنا بلال ما يقع على الأرض ويقعدوا يجرجروا. انت متخيل الوضع ده؟ لو انت اللي انت مربوط في رقبتك الحبل والعيال بيشدوك ويجروا، رقبتك بقى تخبط في صخرة، تخبط في حجرة، تخبط في حديدة، ظهرك يتحك في الأرض. عن سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وأحيانا كان يجوا سيدنا بلال ويصلبوه، يشدوا إيده كده ويشدوا إيده كده، واحد يجيب عصاية ويضربه على صدره وعلى بطنه. وانت تخيل لو انت بتضرب على بطنك وانت مشبوح كده، مصلوب واحد نازل على بطنك، وايه ناس غلاظ مش بيسمي كده بالراحة على بطنك، بينغزك ولا ضرب ضرب. تقول سبحان الله سيدنا بلال معدته ما تأثرتش، طب القولون ما تأثرش، طب الجلد بتاعه، طب عمل فيه عمايل سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. واحيانا كانوا بيطلعوه ويحطوه على التراب، تراب بقى في عز الظهر بيشوي التراب، وكمان يجيبوا صخره كبيره ويحطوها على صدره، يا اما نفسه يتكتم يموت، يا اما يتلسع وما يقدرش يتحرك، يعني ظهره هيتكوى في الارض هيتشوى. يعني كانوا بيعملوا عمايل في سيدنا بلال رضي الله عنه. شوف الايام، الحمد لله راحت الايام دي، ايام التعذيب والاضطهاد والتنكيل، وسيدنا بلال النهارده في مكه، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. كان شيء يقول زمان، اول ما يقول احد احد ينزلوا عليه. راحوا الصناديد دول، الطغاة الطواغيت، راحت الحقبة دي، المعتمة السوداء راحت مع الصبر والتحمل واليقين. وجي سيدنا بلال النهاردة آمن آمن مع الفين، هو النهاردة اللي بيأذن. الصلوات تيجي وصلاة وعبادة ثلاث أيام، ثلاث أيام يعني. وبعدين اليوم الرابع، بس يعني المشركين بعتوا لسيدنا علي قالوا قل لصاحبك يخرج، خلاص ثلاث أيام انت، هم حاسبين الوقت. يعني وسام لو دخل مكة مثلا الظهر مثلا، عدى ادي ليلة، الظهر الثاني يبقى دي يوم، والظهر اللي بعد يومه دي يوم، والظهر الثلاث أيام. فالنبي قعد في مكة ثلاث ليالي، ثاني يوم الظهر الصبح بقى، كان الصبح بعثوا سيدنا علي قال له كل صاحبك يخرج يخرج، خلاص هم الثلاث أيام. طيب خلاص، فسيدنا علي راح لنعسم قال له، هم ما صبروش، فبعت اثنين، حويطل بن عبد العزة وسهيل بن عمرو، رايحين لنعسم يقولوا له يا محمد قد مضى الأجل فأخرج، خلاص هم الثلاث أيام كده، أخرج خلاص كفاية، أخرج عن أرضنا. النبي في الوقت ده قاعد مع عدد من الأنصار، منهم سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. سيدنا سعد سمع الحوار، بيقول له يا محمد مضى الأجل، اخرج من أرضنا. اللي بيتكلم حويطب بن عبد العزة، قال كذبت كذبت، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، لا أرضك ولا أرض أبوك، والله لا يخرج منها. سيدنا سعد بقى خليته الحمية، مش خارج خلاص بقى. عدد المسلمين في الوقت ده بقى كبير، والسلاح قريب، والأحوال اتغيرت، طلعونا منها بقى، ما دخلنا طلعونا. ايه رأيكم الوضع ده؟ هو قال له كذبت مش عشان الميعاد جه، عشان التاني بيقول ايه؟ ارضنا، اطلع من ارضنا. حتى ما ارض النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما في مهاجرين، ما دي ارضهم. اتكلم، عايز يقول له اتكلم مظبوط، بتقول اخرج من ارضنا، اخرج عشان الميعاد، هتقول ارضنا، والله لا يخرج منها، ارضه. حويطب ابن عبد العزة، لا عبد العزة ده ابو لهب، ده اللي هلك بعد غزوة بدر ابو لهب، انما ده حويطب ابن عبد العزة. فالنعسم سكت سيدنا سعد بن عبادة، سكته، ثم قال لحويطب اني قد تزوجت امرأة منكم، فماذا عليكم لو بقينا وصنعنا الطعام فأكلنا وأكلتم معنا؟ أنا جوزتها من جوزة يعني، ويبقى البناء يعني. قال لا حاجة لنا إلى طعامك، أخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع ينادي في الناس بالرحيل. خلاص شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأخلاق العالية، الأول في محاولة، سيدنا سعد تكلم جامد جامد وقال والله لا يخرج وحلف كده، بس في عهد، في ميثاق، في اتفاقية، في صلح، واحنا متخيلين بالعهد، واوفوا ايه بالعهد، ان العهد ايه كان خلاص، في اتفاقيات، في عهد، فيه كان فيها نوع الثلاث ايام، خلاص نوع الثلاث ايام. بس النبي حاول ان هو يتلطف معهم، قال لهم تزوجت امرأة منكم، من اهل البلد برضه، فماذا عليكم؟ حقسوا ايه؟ لو بقينا صنعنا الطعام فاكلنا واكلتم معنا. ايه رأيكم هنا لما النبي يعزم المشركين هياكلوا عليه الصلاة والسلام؟ لا ما تقولش يرفضوا ما يرفضوش، مش احنا عندنا لا يأكل طعامك، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا ايه، مش ديش حالة دعوة. عايزين يشوفونا، تعالوا هم كده خلاص مسلمين، ده ناس كتير جدا بدوا ايه يفكروا، طب تعالوا عدوا شوفونا بناكل ازاي، هنسمي ونذكر اسم الله عز وجل والطعام، ويمكن الاكل يعمل احتكاك في مناقشات. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يتألفهم فرصة على الطعام. فانا بقول لك لو انت هتدعي مشرك او كافر على طعامك عشان تدعوه الى الله عز وجل، ترقى قلبه وتفهمه وتعرفه وكل ده يأكل من طعامك انت، مش انت اللي هتروح تاكل من طعامه، انت اللي عزمه، انت الكريم، انت اللي ايدك فوق. لو هدفك الدعوة ونيتك الدعوة الى الله عز وجل، ترقى قلبه، تفهمه، كسر الحواجز اللي بينه وبين الدين. ولا ده النبي قال للكفار نعمل وليمة، نعمل طعام وتاكلوا معانا، كسر الحواجز دي، يختلطوا بالمسلمين، يشوف لو ما شافوا خلاص المنظر وتأثروا، بس قربوا اكتر من كده. شوف النبي لين معهم ازاي عليه الصلاة والسلام، وشوف الفظاظة والقسوة والغلظة، يقولون لا حاجة لنا الى طعام، مش عايزين اكل بتاعك. النبي قال لكم مش عايزين ولا مش عايزين، كله معانا لا رفض. طيب النبي يتصرف ازاي عليه الصلاة والسلام؟ الاخلاق بقى في اتفاقية، وهو دلوقتي فعلا خلاص. فأرسل أبو رافع يؤذن في الناس بالرحيل، يلا استعدوا ونخرج. طب البناء، طب ميمونة بنت لحارث النبي كان هيعمل الطعام ويبني بيها في مكة بعد ما أدى العمرة، مش راضيين، يبقى يلا نخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. طب الزوجة لسه حتى ما تجهزتش، لسه الموضوع يعني كان لسه الموضوع ممكن فالمسلمين خرجوا حتى نزلوا بمكان اسمه سرف، سين مفتوحة والراء مكسورة، سرف. سرف ده بعد التنعيم، قريب من التنعيم. سرف بينه وبين مكة 7 ميل، يعني حوالي 9 كيلو 10 كيلو، مسافة قريبة. النبي طلع بالمسلمين ونزل في سرف وخلف أبا رافع يحمل إليه ميمونة. قال له استنى بقى لما تجهز نفسها وتهيأ وكده وانت هات وتعال. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، والنبي ماشي عليه الصلاة والسلام قال له علي حتى متى نترك ابنة حمزة يتيمة بين ظهراني المشركين؟ اسمها رفاعة، هي مختلفة، قيل في فاطمة وقيل غير ذلك. لحد امتى هنسيب رفاعة بنت حمزة؟ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم مات، قتل في غزوة أحد، بنته لسه في مكة محبوسة مش عارفة تهاجر، مسلمة مش عارفة تهاجر، أمها سلمى بنت عمير زوجة سيدنا حمزة. الله أعلم يعني كانت أمها أسلمت ولا ما أسلمتش، ماتت ولا حية، المهم البنت يتيمة محبوسة. طيب ده المشركين كانوا قايلين في الصلح إيه؟ إن المسلمين لما يجوا مكة ما ياخدوش حد إيه معاهم. فالنبي سكت عليه الصلاة والسلام، سكت. وهم طالعين، طلعت البنت في وسط الناس ماشية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ما خدها ما طلعهاش. البنت مشت في وسط الرجال، فأخذها علي بيده خدم وسط الناس وقال لفاطمة دونك ابنة عمك خذيها في هودجك، الهودج. فخليتها فاطمة معاه في الهودج بتاعه. هنا ملحوظة بسرعة، يعني فاطمة ركبة في الهودج، في الهودج يعني ما كانش خاص بأمهات المؤمنين بس، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا، فيها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبة في الهودج وفي الهودج، وخدت معها كمان بنت حمزة خلاص في الهودج ومشوا. لما وصلوا مر الظهران اختصم فيها ثلاث تفصيل مر الظهران. خلينا دلوقتي قبل ما نوصل مر الظهران، لما النبي نزل بسرف عليه الصلاة والسلام انتظر، وابو رافع اخذ ميمونة بنت الحارث وخرج بها الى سرف وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش تفاصيل كتيرة، بس احنا نتوقع ايه؟ ان الطعام اللي النبي كان هيعمله في مكة عمله ايه؟ في سرف عليه الصلاة والسلام، وبنى بها. ثم ادلج وبالليل رجع للمدينة عليه الصلاة والسلام. لما وصل مر الظهران ورجع المدينة عليه الصلاة والسلام اختصم في رفاعة بنت حمزة ثلاثة. اما زيد بن حارثة فقال ابنة اخي وأنا أولى بها. زيد بن حارثة، سيدنا حمزة أخوه من الرضاع، دي حاجة. وسيدنا زيد ابن حارثة كان وصي حمزة، يعني هو ينفذ الوصايا بتاعت ايه حمزة، فهو اخوه من الرضاعة واخوه كمان في ايه لما النبي هاجر المدينة اخى بين المهاجرين، اخى بين المهاجرين بس يعني، وبعدين اخى بين المهاجرين والانصار، وضحت؟ فلما اخى بين المهاجرين اخى بين زيد بن حارثة وايه وحمزة اخوه، وحاسس المعنى ده اخوه اخوه وهو الوصي، فقال دي بنت اخويا انا اولى بيها اقوم على شؤونها وتكبر فعايزها. فقال جعفر بنت عمي، محمد يبقى ايه عمه مش كده، قال بنت عمي، وخالتها تحتي، خالتها اسماء بنت عميس، ودي امها ايه سلمى بنت عميس، قال خالتها عندي سيدنا جعفر، وراح جاي قايل والخاله والده، عارفها كمان الخاله ايه والده انا اولى بيه. قال علي بن ابي طالب بنت عمي، ما الكلمه اللي قالها جعفر اخوه، قال ما بنت عمي برضه زي بنت عمك، وانا اخرجتها من مكه، وانا اللي طلعتها، انا اللي خدتها على لعبتها من وسط الناس، انا اللي خرجتها في مر الظهران، والثلاثة كلهم عايزين ياخدوا البنت مين اللي وغتيمة. وسبحان الله، شوفوا مغير الأحوال، ده زمان في قريش كانت اليتيمة دي ملهاش وزن ولا لها قيمة، والبنت بتدفن. النهاردة البنت مين اللي هيكفل اليتيم؟ مين اللي هيكفل اليتيم؟ مين اللي يربي اليتيم؟ مين اللي يراعيه؟ مين اللي ينفق عليه؟ مين اللي يكبره؟ شوف التنافس على كفالة اليتيم، ويتيمة ولها يعني لها شأن كبير، مين اللي هيفوز بيها؟ كل واحد عايز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بينكم، أنا الحكم بينكم. ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ده عايز ده عايز. الأظهر إن الحكم ده تنفس في المدينة بقى، في المدينة النبي جمعهم عليه الصلاة والسلام. قال يا زيد يا زيد، ما اشوف بقى النبي يحكم لمين عليه الصلاه والسلام، ده عايز وده عايز بقى. قال يا زيد انت مولى الله ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مولانا واخونا، اخونا في الايمان يعني، وانت مولانا. كان في يوم من الايام كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عتقه وكمان جعله اسمه ايه زيد بن محمد بن زيد بن حارثة، بعد كده نزل ايه يعني الغاء التبني وكده، فبقى زيد ايه ابن حارثة، والنبي كان يحبه، والصحابة كان يقولوا عن سعد بن زيد حب رسول الله وابن حب ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له يعني انت اخونا ومولانا، مننا وفينا وعلينا، واخونا في الايمان واخونا وحبنا. واما انت يا علي فانت مني وانا منك، حاجة كبيرة قوي دي، انت مني وانا منك، حاجة واحدة زي حاجة واحدة. واما انت يا جعفر فاشبهت خلقي وخلقي، انت شبهي في خلقي واخلاقي، والخالة بمنزلة الام هي لك يا جعفر. ما خد بالك كلهم يقربوا لها ايه بنفس الدرجة، ما هي بنت عم جعفر وبنت عم علي وبنت اخو زيد بن حارث، يبقى الثلاثه كل واحد منهم قريبها. مين اللي عنده حاجه زياده؟ جعفر. قريبته من ايه؟ من ناحيتين، دي ميزه موجوده عنده مش موجوده عند حد، يبقى اللي عنده ايه سببين اقوى من اللي عنده ايه سبب واحد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارف لو جابوها الاكبر قاضي يوحل فيها، ما يعرفش. فالنبي قضى بها لجعفر عليه الصلاة والسلام. سيدنا جعفر يعمل ايه لما النبي قال له كده؟ حجل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح. قال ما هذا يا جعفر؟ ايه ده؟ ايه اللي عملت؟ قال يا رسول الله كنا عند النجاشي، فاكرين النجاشي؟ فكان اذا رضي عن انسان حجل حوله، يفتح علينا النجاشي السودان جايبها من عند الحبشه يعني حاجه لنزل. فسيدنا جعفر رجع من فرحته خلاص جات لواحده يتيمه دي يعني ولا يقول بقى المصاريف وهوكلها منين والعيال فاز من فرحته حجز. بس الجماعه الصوفيه قرايبنا دول يجيبوا عند الحاجه دي يقول لك تعالى بقى مجلس ذكر اهو يقعد ينط وبتاع ايه يا جماعه يقول لك ما سيدنا جعفر عمل سيدنا جعفر عملها شوف عملها ازاي شوف عملها فين انت تاخد حاجه من هنا تحطها على مزاجك. يجي في الذكر اللي هو له اداب الذكر وعايز ينط وعايز يرقص وعايز وبعدين يروح جاي جايب لك دليل من حته يحط لك في حته على مشاكل طبعا ايش هتأذن ها طيب وكان فيه كمالة خلاص لنا بقية ان شاء الله مع عمرة القضاء عمرة القضية وعمرة الصلح وعمرة القصاص. نسأل الله ان يرزقنا زيارة بيت الحرم وصحب المشرفة. نسأل الله ان يرزقنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أبا حزبة أقول قوله على المبارك على محمد المبارك.